أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألف لام را، ألف لام را، تكتب ألف لام را وتقرأ ألف لام را، هذه ثلاثة حروف من حروف الهجاء التي عرفها العرب ونطقوا بها. هذه الحروف ألف لام را تعرف بالحروف المقطعة، وافتتحت بها صور كثيرة حوالي 28 صورة، بعضها آحاد: قاف، نون، صاد، وبعضها ثنائية: ياسين، طاسين، وبعضها ثلاثية: ألف لام را، بعضها رباعية: ألف لام ميم را، طاسين ميم، كافا، يا عين، صاد. أهل العرب ما سمعوا هذا قط ولا عرفوه قبل نزول هذه الآيات. إذن ما تفسير هذه الحروف؟ وقد علمتم زادكم الله علما. لنا فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الذي عليه الجمهور وهو أن هذا مما استأثر الله بعلمه، فإذا قرأت وقيل لك ما معنى ألف لام را قل الله أعلم بمراده به، الله أعلم بمراده به، إذ هذا من المتشابه، والمتشابه يفوض أمر فهمه إلى الله. هذا الذي تسلم به من الوقوع في خطأ وتفسير ما لا تعلم تفسيره، قل الله أعلم بمراده به. أي فوض أمر فهمه إلى الله وأنت مصيب غير مخطئ. هناك فائدتان وهما قولان كما سمعتم. الفائدة الأولى أن القرآن الكريم تحدى الله تعالى به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فعجزوا، وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة بني إسرائيل أي الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ناصرا ومعينا. وما استطاعوا، ووالله لن يستطيعوا. ثانيا، تحداهم الله بعشر صور، ما دام عجزوا عن الكلام كله القرآن عشر صور: قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، فعجزوا ما استطاعوا. فتحداهم بصورة واحدة والقرآن 114 صورة، صورة واحدة، إذ قال تعالى: وقوله الحق وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذن هذا القرآن الكريم الذي تحدى به العرب والإنس والجن مركب من هذه الحروف: ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، طه صين ميم، كاف ياء عين صاد. أليست هذه الحروف؟ إذن ركبوها أنت وألفوا صورة مثل القرآن. عجزتم؟ قولوا آمنا بالله. لو كان حروف أعجمية ما بلغتهم ما سمعوا بها يعذرون. هذه الحروف التي تتحدثون بها طول النهار، فألفوا صورة، عاجزوا. هذه فائدة أولى والقول الأول. الفائدة الثانية والقول الثاني أن هذا القرآن الكريم ما أطاق المشركون، ما استطاعوا أن يسمعوه، ولا عجب، عدوك ما يطيق أن يسمع صوتك وكلامك، ما استطاعوا أن يسمعوا القرآن. إذن فمن تدبير الله عز وجل أن أنزل هذه الفواتح بهذه الحروف التي ما اعتادوها ولا ألفوها ولا سمعوا بها، فتضطرهم إلى أن يسمعوا. ما اعتادوا هذا الصوت: كافا يا عين صاد. فالذي يريد أن لا يسمع، لما يسمع هذه الفواتح يصغي بأذنه ويفتح قلبه ليسمع، فإذا فتح قلبه دخل نور القرآن، قال: آمنت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى هذا آمنوا. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أي صدر أمر حكومي من حاكم مكة المشرك بأنه لا يسمح لمواطن من المواطنين، رجل أو امرأة، أن يسمع هذا القرآن، ومن يضبط يسمع الرسول يقرأ وإلا عبد الله وإلا فلان يعاقب. قالوا: حفاظ على مجتمعنا من أن يتمسخ وأن يتمزق. عرفتم السياسة؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. إذا كان يقرأ عمر وإلا علي وإلا بلال أو الرسول أنتم صيحوا صفقوا حتى ما يسمع الناس القرآن. كل هذا محافظ على شركهم وكفرهم وباطلهم وجهلهم. فأنزل الله تعالى كتابه بهذه الحروف التي تضطرهم إلى أن يسمعوا. بل لما صدر أمر بالمنع كان أبو سفيان بالليل، كان أبو جهل بالليل يمشي يتسمع كلام الله من الرسول وهو يقرأ، ويلتقيان في الظلام فيلوم أحدهم الآخر: كيف تمنعون الناس وأنتم تسمعون؟ اسكت، من الليلة لا نعود. سبحان الله العظيم. ولكن ما هي إلا سنيات، وغشاهم نور الله وآمنوا عن آخرهم بالله ولقائه بالله ورسوله وكتابه. عرفتم سر ألف لام را؟ قل الله أعلم بمراده. هل هناك فائدة؟ نعم، فائدتان جليلتان. الأولى أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف وعجز عن تأليف صورة من مثله. ثانيا، هذه كانت جذابة لقلوبهم، تنفذ إلى عقولهم إذا سمعوا الصوت ميم، يقول تعالى: تلك آيات الكتاب. إذن هذا معنى قوله تعالى ألف لام را. وقوله كتاب أحكمت، أي هذا الذي ركب من هذه الحروف كتاب جليل عظيم. والتنكير للتفخيم كتاب، عاجزت البشرية عن مثله. كتاب أحكمت آياته، إحكام كامل لا خلل ولا تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص. العجب كما يحكم البناء. بعد الإحكام فصل الله عز وجل تلك الآيات، فبين الحلال والحرام والخير والشر والنفع والضر والكمال والنقصان والسعادة والشقاء والجنة والنار، فصله فيه تفصيلا عجبا. ثم فصلت من لدن، من عند من؟ حكيم، ألا وهو الله عليم بدقات وذرات الكون. حكيم يضع كل شيء في موضعه، عليم بخفايا الأمور وظواهرها بالموجود والمعدوم، هو الذي تولى تفصيل تلك الأحكام. فبين لنا الحلال والحرام في المناكح، في المطاعم، في المشارب، في الملابس، بين أساليب الحرب والسلم والمال والاقتصاد بالتفصيل. العجب. ولكن حرمنا من القرآن ما نجتمع عليه هكذا من قرون عديدة، إذ قالوا لنا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، من يعقو على أن يكفر؟ إذا سمعت من يقول قال الله أدخل أصبعك في أذنيك واشهد اهرب حتى لا تنزل الصاعقة عليك. كررنا هذا القول، تذكرون من أصابع من فعلت هذا؟ الثالوث. الثالوث غول، هذا مكون من ثلاث طوام: أولا المجوسية الناقمة عن الإسلام، اليهودية وهي أشد نقمة، الصليبية وهي أكثر من ذلك، تعاونوا وأبعدوا الأمة عن روحها. إذ القرآن روح ولا حياة بدون روح. قالوا اقتلوها، ما نستطيع قتلها، اقتلوها معنويا، ابعدوا عنها الروح تموت. وقد فعلوا ونجحوا. اما هبطت امه الاسلام وتمزقت وتشتتت وذلت وهانت، وآخر ما نزل بها حفن من اليهود أذلوها وكسروا أنفها. عرفتم ما فعل الثالوث؟ هيا نعصي الثالوث ونجتمع على كتاب الله في بيوتنا وبيوت ربنا كل ليلة طول العمر، نتدارس كتاب الله لنعرف الحلال والحرام والواجب والمستحب وما يرغبنا فيما عند الله وما يرهبنا فيما لدى الله. نعود ما نستطيع، شغلون بالفيديو والتلفاز، ما عندنا وقت نجتمع فيه، شغلون بالعمل، دكاكين مفتوحة، مقاهي كذا طول الليل من الصبح إلى النوم، كيف نجتمع يا شيخ؟ إذن ماذا ننتظر؟ إن لله عز وجل سننا لا تتخلف ولا تتبدل، والآيات تدلكم على ذلك. هكذا يقول تعالى ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا وهو الله. ثم قال تعالى ألا تعبدوا، أحكمت وفصلت من أجل ماذا؟ من أجل ألا تعبدوا إلا الله، لا عيسى ولا مريم، لا العزي ولا موسى، لا عبد القادر ولا جبريل، ولا ولا ولا، لا إله إلا الله. ومع الأسف صرفونا عن التوحيد وعن القرآن، وأصبحنا نحلف بغير الله، وأصبحنا نذبح الذبيحة، هذا عجل سيد البدوي، هذا غنم كذا، وأصبحنا نحج القبور ونعكف عليها ونتمرق عليها ونأخذ من تربتها، وقلوبنا متعلقة بغير الله. هذا فعل الثالوث، مع أن الله يقول فصلت كتاب وأحكمته، أحكمت وفصلت من أجل ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله وحده، لا ملك مقرب في السماء ولا نبي مرسل في الأرض ولا ولي من الصالحين، لا يعبد إلا الله، أي لا يدعى ولا يستغاث به ولا يستعاذ به ولا يطرح بين يديه ولا يخر له ساجدين ولا ولا، إلا الله وحده، إذ الخلق كلهم مربوبون مملوكون له وهو مالكهم، فأي منهم يعبد مع الله؟ الرسل ما عبدوا ولا أذنوا لمن معهم أن يعبدوهم، بل قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ألا تعبدوا إلا الله، إنني المتكلم من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية تقرر التوحيد وتقرر النبوة المحمدية، إنني لكم يا بني الناس منه أمن الله تعالى نذير وبشير، برسالتي نذير لأهل الشرك والمعاصي بسوء العواقب والدمار والخراب في الحياتين، وبشير أبشر أهل التوحيد والإيمان والعمل الصالح بسعادة الدنيا والآخرة. وهذه مهمته صلى الله عليه وسلم، النذار والبشارة، ينذر ويخوف المجرمين ويبشر المستقيمين الصالحين. إنني لكم أي من الله نذير وبشير. ثانيا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذا الكتاب أحكمت آياته وفصلت من لدن حكيم خبير من أجل ألا تعبدوا إلى الله، ومن أجل أن تستغفروا ربكم أيها المشركون الكافرون الفاسقون المجرمون، استغفروا ربكم، قولوا اللهم اغفر لنا غفرانك ربنا، ثم توبوا إليه، أي أرجعوا إليه واطرحوا بين يديه، إن قال صوموا صمنا، إن قال تكلموا تكلمنا، قال غضوا أبصاركم غضنا، قال صلوا صلينا، قال جاهدوا جاهدنا، وهكذا. ثم توبوا إليه، ارجعوا بعد الشهود الذي طال قرونا عديدة، عودوا إلى ربكم. ثم قال يمتعكم متاعا حسنا، استغفروه ثم توبوا إليه، تخلوا عن الشرك والجرائم والموبقات، والله يمتعكم متاعا حسنا. الرخاء، الأمن، الطهر، الصفاء، العزة، السيادة، الكرامة، كل هذا والله تعقق في هذه البلاد لما تابوا إلى الله ورجعوا إليه. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى نهاية أعماركم، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وكل من عمل صالحا وفعل خيرا وتفضل بإحسان يعطيه الله ذلك ولا ينقصه شيئا. هذا وإن تتولوا، ما تقبلون أقبلتم تدبرون وتعرضوا، وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذه كلمات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، علمه الله كيف يقول. سبحان الله، كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا؟ من أجل أن لا تعبدوا إلا الله. لماذا؟ إني لكم منه نذير وبشير. ثانيا، وأن استغفروا ربكم، اعترفوا بذنبكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تتولوا، وإن تولوا أصلا تتولوا، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وهو محنة في الدنيا وعذاب الآخرة. ما أصاب المسلمين عذاب الذل والهن في الدنيا، ما استعمروا واستغلوا، ما ذلوا وهانوا في الدنيا، والآخرة لا تسأل. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إما ذل وهون، وإما قحط وجدف في الدنيا، أو خلاف وفرقة وصراع وقتال، أما الآخرة لا تسأل، فإنه العذاب الكبير. يلقى أحدهم في جهنم فلا يلتقي بأخ ولا قريب ولا بعيد ملايين السنين وهو يعيش في جهنم. أي عذاب أكبر من هذا العذاب؟ يصب من فوق رأسه الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم. العالم الثاني عالم الجزاء، نسبة هذا العالم إليه كقطرات ماء في النيل وإلى في الفرات وإلى في البحر الأبيض. هذه الدنيا كلها نسبته إلى الآخرة قطرة ماء، كما يقول الرسول: أغمس أصبعك في الماء واستخرجه، انظر البلل ذاك، زينه جرام، انسبه المحيط الهندي، ما هي النسبة؟ وحسبنا أن ضرس الكافر كجبل أحد، وأن ما بين كتفيه والله 130 كيلومتر، إذ قال الرسول: كما بين مكة وقديد 130 كيلو، هذا عرضه. تأكل النار منه ماذا تأكل؟ بلايين السنين بلا نهاية، عذاب يوم كبير. ونحن مقبلون ولا ندري، وغافلون وهابطون، ما نقرأ هذا القرآن الكريم. ثم قال تعالى: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إذا قلت كيف هذا العذاب، كيف وكيف، أليس رجوعكم إلى الله في من يقول لا لا لا ما نرجع إلى الله أبدا، وأنت جئت بنفسك تملك أنك ما ترجع، لما تؤخذ روحك في من يردها؟ إلى الله وحده مرجعكم وهو على كل شيء قد يريده، التعذيب كالتنعيم، الإسعاد كالإشقاء، على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: ألا، هذه معنى ألو، ألو لماذا الشيخ هذا يقول آله في القرآن في المسجد؟ لأن آلاء، سألناكم عن معناها قلتم ما ندري، آلاء آلاء هكذا وجدت مع التليفون. سألنا الفرنسيين البريطانيين ما معنى آلو، قلنا سبق سيبويه سألوه عن آلاء، عن أي معربة أو مبنية، قال أي هكذا خلقت، ماذا نصنع؟ فعثرنا على ألا في القرآن هي والله ألو عندكم، لأن لما تأخذ الهاتف ألو ألو ما معنى أنت تسمع، أنت تسمع قولي مستعد لقبول الكلام، هذا معناه. فاسمع الآية الكريمة ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. أعوذ بالله، المنافقون وضعفة الإيمان إذا سمعوا القرآن وهم في الحلقة يتطامنون حتى لا يظهروا ويعرفوا، بعضهم يذهب من الحلقة ما يجلس. ألا إنهم يثنون صدورهم، ثني الصدر هكذا، أليس هذا الصدر؟ اثني حتى لا يسمع ولا يرى، ليستخفوا منه أي من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو ليستخفوا من الله. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون وإنه عليم بذات الصدور. هذه الآية كما قلنا، بعض الكافرين في مكة لما يسمعوا القرآن ما يستطيعون أن يسمعوه، بعضهم لجهلهم يظن إذا كان غطى وجهه بثوبه كذا ما يعرف الله عنه كفره ولا ضلاله، وهذا خطأ بينه الله تعالى في هذه الآية. فقال تعالى ألا اسمعوا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أي من الرسول أو من القرآن أو من الله عز وجل، يستخفون يستترون ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون، اسمعوا الوقت الذي يستغشون ثيابهم ويسترون ويتغطون، الله يعلمهم ويعلم ما يخفونه وما يعلنونه. بعضهم إذا دخل بيته وتلفف في فراشه وغطاه يقول لا يعرفني الله عز وجل، لجهلهم يستغشون ثيابهم يعلمون أن الله يعلم، لا يعلم ما يسرون وما يعلنون. هكذا يقول تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم أي الله تعالى ما يسرون من أقوالهم الباطلة وما يعلنون من أعمالهم الكاذبة، إنه عليم بذات الصدور. أسمعكم الآيات مرة ثانية، تأملوا. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. إنه تعالى عليم بذات الصدور، ما في داخل الصدر عليم به. إليكم هداية الآيات، لكل آية هداية وللآيات الأربع هدايات. قال أولا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن، وهو أنه مؤلف من الحروف المتقطعة، ولم تستطع العرب الإتيان بصورة من مثله، ظهر هذا ولا لا؟ ثانيا بيان العلة في إنزال الكتاب وإحكام آيه وتفصيلها، وهي أن يعبد الله تعالى وحده وأن يستغفره المشركون ثم يتوبون إليه ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. ثالثا وجوب التخلي والبعد عن الشرك أولا ثم العبادة الخالصة ثانيا لله عز وجل. رابعا المعروف لا يضيع عند الله تعالى إذا كان صاحبه من أهل التوحيد إذ قال تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. خامسا بيان جهل المشركين الذين كانوا يستترون عن الله برؤوسهم وثيابهم. سادسا مرجع الناس إلى ربهم شاءوا أم أبوا رضوا أم سخطوا والجزاء العادل ولا يهلك على الله إلا هالك والعياذ بالله.